Rasulullah yang itu baru muncul muslim. Bahawa kita bawa dari anak-anak kuat yang kita jadi ini bantu. Bukan kita dari perkataan ini Allah mengatakan itu hanya istibar. Ini dia bersaksi. Jadi buat wajah ini tidak terpisah dengan sahaja sahaja sahaja sahaja nama tidak terpisah berbeza pembagian syarat pun di mungkin pembagian ini bapak pun di anda pembagian perusahaan yang ada pasti tidak ada pasti wajah pada pasukan anda lain sahaja. Tapi ya sahaja sahaja memang tidak berubah. فعلينا أن نعلم أهله وأقاربه وأصحابه وأصدقاءه. بدون سؤال وبدون إياحة إعلام فقط هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون. ولما نعلم أن نذكر ذلك في صحيفة أو في ورقة فهو الله هو دامنا إذا لم يكن فيه لا حد ولا تفسق على القدر. بعد الإعلام يبدأ الغسل وهو فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. بس ليس واجب وهو فرض كفاية على المسلمين. إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. والدليل في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب قالت ابنها. والأمر يقتضي هنا الوجوب ولقوله عليه الصلاة والسلام لما مات الحاج في عرفة الذي وقفته ناقته فانتقى العروق فمات قال عليه الصلاة والسلام الخلوف. إذن هو فرض على الكفاية. إذا قامت البعض سقط الإثم عن الباقي. ولكن هذا الفرض يبقى فرضا حتى يقوم به البعض. فإذا لم يقم به البعض أثم المسلمون جميعا. ويوضع على لوح مرتفع لغسل. ويغسل كما يغسل الجنب. يبدأ بوضوءه يوضعه ما عدا المضمضة والاستنجاب لأن هذا صعب. يبدأ بميامينه ولا مانع من أن يأخذ الغاسل خرقة قطعة من القماش مبللة فيمسح بها أنفه وأسنانه ولثته. وهذا يقوم مقام المضمضة. لا مانع من ذلك وإن ترك فلا بأس. إذن يوضأ وضوءه للصلاة ثم يسقط الماء عليه لأن الفرض في الغسل أن تعمم بدنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب اغسلوها ويستحب أن يكون اغسلنها ويستحب أن يكون وترا. لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أجد من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني كده في نجوم أكثر من سبعة. إلا أن الإجماع منعقد أن السبعة لا مانع منها. فإذا رأوا بعد الزيادة شيئا من القدر أو الأوساخ فيزال القدر وحده دون الزيادة. إذا يستحق أن يكون لغسل وترا لقول المصطفى ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ولا يزاد على السبع إذا خرج كما قلنا النجاسة وإنما يبدل مكان النجاسة فقط. ويستحق أن يكون الماء باردا إلا إذا كان عليه وسخ أو كان الجو باردا فيسخن الماء. ويستحق أن يوضع في بعض الغسلات مرة من الغسلات كتر أو أسنان أو باطل غسل من الغسلات يوضع فيها هذا لأنه منفذ منظف. ويوضع في غسلة أخيرة كافة دافور أو صوت في دافور كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته زينب وجعلنا في غسلة الأخيرة دافورا أو شيئا في دافور هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستحسن فمن أولى أن يوضع الغاسل على يده خرقة يسلك بها الميت ولا يمس مواضع عورته بيده أبدا وإنما تحاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الصحابة في حيرة ماذا يفعلون؟ أيغسلونه في خلاله أم يجردونه؟ كما حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع الصحابة في حيرة ماذا يفعلون؟ أيجردونه أم يقتلونه في أسواقه؟ وضرب الله تبارك وتعالى عليهم النوم فما فيهم أحد إلا وحيته على قدره من النوم والنعاس فرأوا في منامهم شخصا يكلمهم من ناحية البيت أن يرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وكان عليه الصلاة والسلام وكان عليه قميص فغسلوه وغسله علي بقميصه يسلك جسمه من فوق القميص يا سلام. يقول علي رضي الله تعالى عنه كنت انظر هل ارى شيئا مما نرى على الميت يعني في وسط او قدر فوالله ما رايت شيئا وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ميتا كما كان طيبا حيا. ايها الاخوه المسلمون ويستحسن ان يكون الغاسل هو الوليد ان يكون عالما بالسنه تقيا صالحا ورعا وان كان من اهله فذلك اولى وللغاسل اجر كبير اذا تحقق شرطان الاول ان يكتم ما يرى فاذا راى خيرا افتاه وتكلم به من شراح وجهه ومن كل رائحة يقول والله رأيته طيبة رائحة متهيئة الوجه وإن كان لكن الرائحة المقطبة الكريم غامق اللون فعليه أن يكثر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر على الميت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكفاه غفر الله له 40 مرة ومن حضر بميت فأجنه أي استفده كان له من الأجر كمن أسكنه حيا في بيت من البيوت ومن كفن ميتا فأحسن كفنه فإن الله تبارك وتعالى يكسوه يوم القيامة من حلل الجنة في كل شهر النهار إذا يستحسن أن يكتم أو من الأولى أن يكتم إن رأى شهرا وإن رأى خيرا أن ينذره وفي النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن أوصافه وهذا مطلوب كذلك ولا يغسل الشهيد أيها الإخوة لا يغسل الشهيد ولا يغسل الكافر لا يجوز أن يغسل الكافر ولا أن يقبل بأيدينا ولا أن ينسى في جنازته ولا أن يعزى به كذلك وهذا مما وقع به المسلمون من البلاء الكبير لا يجوز أبدا أن نمشي مع جنازته ولا أن نغسله ولا أن نغسله ولا أن ندخله ولا نتولى نحن ذلك إذا لا يغسل الكافر لا يغسل إلا المسلم ولا يغسل الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء بدر والشهيد هو الذي قتل في المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى ولن يكفر ولن يجرح بعد الدرع ولن يتكلم بكلام أهل الدنيا وإنما أصيب فمات أو جرح فلم يتكلم بشيء أو لم يكفر شيئا حتى مات فهو شهيد المعركة أما إذا جرح فأكل أو شرب أو تكلم بكلام الدنيا أو أوصى فهو المرتد أو ليس بشهيد الله يغسل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يغسل شهداء أحد لقضية قصة حنظلة الغسيل الذي خرج من عند زوجته وهو عروس حديث فاستشهد، فرآه الصحابة وقد قطر العرق من جبهته بعد موته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسأل صاحبته أخرج جنوبا؟ فقالت نعم والله ما أمهلته الهيعته، يعني لما سمع صراخ القتال أسرع فلم يكن يعني لديه من الوقت ما يغتسل من الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تغسله ما بين السماء والأرض من لحاف من الذهب والفضة. وفي رواية أخرى أنه قال عن حنظلة وعن عمه حمزة إني رأيت الملائكة تغسلهما وهما جنوب، أي كان حمزة جنوبا وكان حنظلة جنوبا، أي كان يغسل الشهيد ولو كان جنوبا، هكذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تغسلوهم وسمنوهم بقلوبهم فإنهم يبكي يوم القيامة وكل جرح منه يسخر دما رائحته كرائحته. إذا لا يغسل الشهيد ولا يغسل الكافر ولا يغسل السقط، السقط إذا ذو أربع أشهر لا نغسله لأنه ليس فيه حياة، فإذا سقط بعد أربعة أشهر وفيه حياة كأن أهل أو صرف أو بكى فإنه يغسل، وقال بعضهم إذا استبان خلقه يغسل وإذا فلا، والأمر في كل ذلك أيها الإخوة العزيز. هذا فيما يتعلق بغسل الميت، فإذا غسلناه يطلق مواضع الوجود الجبهة واليدين والركبتين والقدمين يطيب تطلق ذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يطلقن ذلك، كنا طلقن أماكن السجود منها، ولا مانع أن يصرح شعر البيت أو البيت إذا كان امرأة أو رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ليلة قال عليه الصلاة والسلام بسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأعينني، أي أعينني من بسلها، تقول أم عطية فصرحناها ثلاثة أشياء قرنان والغرة ثم ألقينا الشعر إلى الخلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا حكوة أي إدارة، وقال أشعرنها به أي نصها به أول شوق، أي اجعلن هذا الإدارة النبي بجنبك أول شيء على ذكر النبي زينب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا لا مانع من أن يصرح وأن يلقى الشعر إلى الخلف هكذا، ولا مانع كما قلت أو يستحق تطمير أماكن السجود التي يرسل بها. إذا انتهينا من هذا أيها الإخوة نأتي إلى السفر، والسفر كذلك مطلوبا منا أن نكفن، أما تكفن أيها الإخوة فلا يصلي، إذا فات الإنسان مطعم فلا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقدم المحرم وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، السفر كذلك واجب علينا أن نكفنه كالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكفنوه عن الذي وصفته ناقته، وقال كفنوه بثوبين المحرم يكفن بالحجاب والرداء في ثياب الإحرام ولا نزيد عليها، أما غير المحرم فيكفن بثلاثة أشواط هي السنة، وأن المستحسن أن تكون ذلك أبيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بدر الخياط فإنه من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، ومن السنة أن يحسن السفر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن سفره، كيف يكون السفر حسنا ولكن أن يكون طويلا جميلا لا يجد، وأن يكون نظيفا أو جديدا ولا يغالى فيه، لأن ذلك إفراط له من الحي لأن الحي أولى بالجسد من الميت لأنه في الجسد والقلب والقلب كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه. ويستحق أن يكون قويا بحيث يبصر، فإذا قصر أو كان قصيرا وليس لدينا سفر طويل فهو الأولى أن يبصر من قبل الرأس إلى البصر، فإذا ظهر شيء من الأرض ذكرناها في حديث الذكر أو أي حديث آخر، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن مصعب بن عمير بنيرته وكان خطيرا ذكر رأسه وقال اجعلوا على رجليه حديث الأخر، وكان مصعب من أدنى أبنيات المدينة مكة لما كان كافرا، فلما أسلم حرمته أمه المال فمات خطيرا، فدمعت عينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد رأيتك في مكة من جاءت أرضها منك وها أنت تمر ليس لديه إلا منرة، النساء كانوا إذا بصر بها رأسه كانت قدماه وإذا بصر قدميه كان رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على قدميه حديث الذكر. ويجمر السفر أن يطيب فترة ثلاثة هو السنة حتى تكون رائحته طيبة، هكذا ورد عن ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمروا بسفر زينب وترا أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام ثلاثة. فإذا اكتمل السفر والمرأة والرجل في ذلك سواء ثلاث، لأنه ليس هناك من دليل على أن المرأة أكثر، وإن كان البعض يرى أن تكفل المرأة بخمسة أسواق لأن ذلك أسرع لها، القمار والكرة والخميس والمفاحتين وأيضا الميت من أسباب ذلك. فإذا انتهينا خصيه وتكفيه لا بد بعد ذلك من أن يحمل إلى مقر أخيه. المسجد الجنازة فقط صلاة عليها طبعا، يستحق الرمل بها أن يسير بها رملا، أما الوقت فهو من عادة النصارى، وقد كره أصحاب رسول الله أن يمطي الإنسان في الجنازة، فقد ورد عن عبد الرحمن بن حزم أنه قد خرجت مع جنازة أحد التابعين فرأيت بعض أتباعي يقولون مهلا مهلا بارك الله بكم، وكانوا يمشون على أعقاب أرجلهم، قال فرأيت أبا بكر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم اندفع من بغلته دفعا وبيده فرد ثم علاه أثناء الجنازة، ثم قال والذي صرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا نسير معا مع جنازة أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يرانا، فكنا نرمل بها رملا. وفي حديث يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فيقول السيء بالجنازة، فإن كان خيرا فقد قدمتموها إليه، وإن كان غير ذلك فقد ألقيتموها عن أعناقكم، أرسلتموها عن أعناقكم. فقد ورد كذلك في حديث آخر أن الجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلي إلى أي مكان أنت وإلى أين تكونني. تقول ذلك تقول ذلك الجنازة يسمعها كل المخلوقات على الإنسان فلو سمعها لصعق فورا. والسنة في جنازة السبت أيها الإخوة، ولقد عرفنا أن أصحاب النبي كانوا إذا ساروا في جنازة ساروا مقنعين قانتين باكين، هكذا ساروا مقنعين باكين قانتين، وما ورد في هذه الأمور من رفع الصوت للذكر أو أن تسير خلف الجنازة شيء من المجامل أو أصوات فهذا ليس من شرع الله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستمع الجنازة بصوت ولا بصار، نعم يعني المجالس في الهضرات يحرم ذلك ويمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. كثيرة منها. وأما كنت من الأمام أو الخلف أمام السرير أو خلفه فحسا، وإن كان الأولى خلف السرير لقول علي رضي الله تعالى عنه: السائر خلف الجنازة له أجر صلاة الجماعة والسائر أمامها له أجر صلاة الفرد. أما إذا كان راكبا فالسير خلف الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمشي الراكب خلف الجنازة. وقد كان ابن عمر يقول: كنا نسير خلف الجنازة وأمامها، كما إذا كنا مجاهدا. من إذا كان راكبا فالسير خلف الجنازة، هكذا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة حملها على الأعناق ولا تحمل على غيرها، فإن ذلك مخالف للسنة، لأن ركوب السيارات وغير ذلك فإنه يبعدنا عن التفكر وعن رؤية الجنازة، والحجرة في السير للجنازة وحملها أن تتذكر الموت من طاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه الجنازة، أكثروا من ذكر هذه الجنازة. كثير من